اعلمي ان قلبك شوفي من أدرانه. لو وجدتي قلبك بقى قلبك كده بقى فيه نور، نور الطاعة، نور الإيمان، نور على نور، احمدي ربنا على ذلك الفضل. واعلمي أن الله، أن الذي قذف في قلبك هذا النور هو الله عز وجل، اللي فتحتك فتح لك أبواب الرحمات وربي، اللي بين لك الحق والباطل هو ربي، اللي أعلمك ما يصلحك وما يفسدك هو سبحانه وتعالى ربي. ولذلك هؤلاء يستخبروا النبي صلى الله عليه وسلم مكذبون على وجه التعنت والعناد، لا على وجه التبيين والاسترشاد. لأن أما الدين يا أحبائي، لما تيجي تقرأي في كتاب ربي سبحانه وتعالى تجدي هدى ورحمة، بس لمين؟ لأهل الإيمان، لأنه هو تفتح به قلوب الذين آمنوا. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمن، تنفع المؤمنين. لما تيجي تسمعي كده إنسان بيتذكر هو مؤمن، تلاقي خشع قلبه واقشعر بدنه ولانت جوارحه لطاعة الله عز وجل. ما يخرج من مكان للتذكر إلا وقد ازداد. ما في إنسان مؤمن يحب ربي سبحانه وتعالى يخرج من مكان فيه ذكر أو تذكر إلا وتلاقي أكثر خشوعا وأكثر حياء من الله وأكثر قربا من الله عز وجل وأكثر إقبالا على الله عز وجل وأكثر حبا لطاعة الله. يستبشر ذلك العبد إذا وجد الإنسان ذلك في نفسه، يستبشر ذلك بفضل ربي سبحانه وتعالى. ذلك هنا يا أحبائي، أما المعاند لو كل لحظة دعتيه إلى الله عز وجل لن يستجيب أبدا، لن يستجيب أبدا. يعني لو جيت الإنسان سبحان الله حاله العناد وقلت له يا ابني اتق الله صلي، يا ابني اتق الله صلي كما يحب ربي ويرضى، يا ابني اتق الله اقرأ في دينك، يا بنتي اتق الله اعرفي ماذا يريد ربي سبحانه وتعالى من ان خلقت في الدنيا لماذا، وتجدي هذه الانسان او هذا الانسان معاند لا يسمع اليك سماع اصغاء ابدا ابدا ابدا، كانك بتنادي عليه من مكان بعيد. هؤلاء الذين يسمعوا النبي صلى الله عليه وسلم ويستنبئوا النبي، يسالوا النبي صلى الله عليه وسلم ويستخبروا، لكن بطريقه المكذب، بطريقه المكذب المعاند، لا على وجه التبيين والإرشاد. بيسألوا النبي صلى الله عليه وسلم أحق هو؟ يعني صحيح أن في حشر للعباد، صح أن في يوم القيامة، صح أن هنأتي في يوم قريب هنقف كل العباد تقف في حفاة عراء بين يدي ربي سبحانه وتعالى، كل واحد يحمل أو يأتي بكتابه والوحد يقرأ هذا الكتاب. يوم شديد يا أحبائي، يوم مقدره كم سنة؟ 50,000. شديد، يهون ربي على المؤمن ذلك اليوم، يهون على المؤمن، يبقى ميسر ويطول هذا اليوم على الكافر. ولذلك نسأل ربي أن يسلم، لأنه إذا حشر الإنسان، حشر الأولين والآخرين. الحشر معناه الجمع، يجمع الناس في صعيد واحد، الأولين والآخرين، حتى يكون يوم الحساب، حتى يكون يوم الوقوف بين يدي ربي سبحانه وتعالى. لذلك إذا عرف العبد أنه موقوف بين يدي ربي لابد أن يحاسب نفسه في كل يوم، في كل يوم يحاسب نفسه على هذه الوقفة التي يقف العبد مرتين، مرة يقف في يومه في صلاته، يقف بين يدي ربي في صلاته. إذا أحسن الوقفة التي في الدنيا طابت الوقفة التي في الآخرة، لأن الصلاة لو الإنسان بيصلي حق هتنهى، إن الصلاة تنهى عن إيه؟ الفحشاء والمنكر والبغي. إذن يلقى ربي سبحانه وتعالى وقد قدم لنفسه من الطاعات. هنا في قول ربي سبحانه وتعالى في هؤلاء المتعنتين الذين يسألون أصحيح حشر العباد، أصحيح بعث العباد بعد موتهم اليوم الميعاد، أصحيح جزاء العباد بأعمالهم إن خيرا فخير وإن شرا فشر، قل لهم مقسما على صحة ما يسألوا عليه وبالدليل الواقع، قل لهم إي وربي إنه الحق، أقسم بالله أنه حق، أن يوم الحشر آت، يوم القيامة آت، وكل آت إيه؟ قريب. ولذلك كذلك يعيدكم كما بدأكم أول مرة يعيدكم، والإعادة أسهل من إيه؟ أهون بكثير من البدء. يعيدكم مرة أخرى ليجازي كل إنسان على عمله، من عمل صالحا ومن أساء فعليها. وإذا كانت القيامة يقول ربي فلو أن لكل نفس ظلمت. ظلمت كيف يكون ظلم النفس؟ يكون ظلم النفس بالكفر، ظلم النفس بالمعاصي، ظلم النفس بالبدع، ظلم النفس بالغفلة عن الله عز وجل، ظلم النفس بتضييع الأوقات فيما لا يعود على الإنسان بما ينفعه. ظلم للنفس، لأن هذا اليوم الذي يأتي يوم الحسرات، يوم شديد على الإنسان إذا فرط في ذلك اليوم وضيع عمره في ذلك اليوم، يجد نفسه عليه يوم عض الظالم على يديه. هنا يكون الذي ظلموا أنفسهم، سبحان الله، كما قال ربي سبحانه وتعالى بالكفر والمعاصي، لو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض، يعني لو كانت الأرض دي ملأها ذهب وملأها فضة وغير ذلك، لكي يفتدي هذا الظالم نفسه من سوء العذاب يوم القيامة لافترت به كل اللي عنده، قول طب أفدي نفسي به، وما نفعها ذلك أبدا، لأنه في ذلك اليوم لا ينفع مال ولا بنون. كل لو كان الإنسان عنده ملء الأرض دي ذهب وحاول يفتدي نفسه به، لن يفتدي لن يتقبل ربي منه. فيكون ذلك اليوم يوم الحسرة ويوم الندامة. وأسروا، بيقول الذين ظلموا، أي الذين ظلموا الندامة لما رأوا، أسروا الندامة لما رأوا العذاب يوم يعض الظالم على يديه، لما عينوا العذاب، لما رأوا النار أمامهم، لما جاءت النار لها 70,000 زمام، لكل زمام منهم 70,000 ملك تكاد تميز من الغيظ. النار بتغلي، ألسنة النار بتخرج من النار وكأنها، سبحان الله، وكأنها إيه، تأخذ من في الموقف. يوم شديد يا بناتي، يوم الندامة لما رأوا العذاب، ندموا على ما قدموا، لكن هيهات هيهات لما إيه تبعد. وقضي بينهم بالقسط، أي بالعدل التام. فذلك اليوم يوم العدل، لا ظلم اليوم، لا يظلم إنسان في شيء، ولو كانت مثقال إيه ذرة من خردل، لو كانت مثقال ذرة من عمل صالح لن يضلك، لو كانت مثقال ذرة من عمل طالح لن يضيع، كله مسطر وكله مكتوب. وربي سبحانه وتعالى يا أحبائي لا يضل ولا ينسى، في كتاب، لا يضل ربي ولا ينسى. وقضي بينهم بالقسط، بالعدل التام الذي لا ظلم فيه ولا جور فيه بوجه من الوجوه، لأنه يوم القيامة هيكون أساس الحكم على أساس أن الذي يحكم بين العباد في ذلك اليوم من؟ العادل سبحانه وتعالى، الذي لا يظلم عنده شيء، عنده أحد، الذي لا يضل ولا ينسى، الذي يجعل الإنسان شهيد على نفسه، الذي يختم على فاه وتنطق عليه إيه؟ الجوارح. إذن لا ظلم اليوم، يوم القيامة إن كان الإنسان بيظلم في الدنيا، يوم القيامة أبدا كل المظالم ترد أو ترجع في يوم ذلك اليوم. هذا اليوم الذي يقضي ربي سبحانه وتعالى فيه بالقسط، كما ذكر ربي سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: ألا إن لله ما في السماوات والأرض يحكم بحكمه فيها الديني والقدري، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، يحكم فيهم بحكم الجزائي. ولهذا قال: ألا إن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون. ولذلك فلذلك لا يستعدون للقاء الله، هم لا يعلموا، جهلوا، ولذلك جهلهم عمل فيهم إيه؟ أهلكهم، لأنهم لا يستعدوا، لأن الجهل هو الذي لا يستعد للقاء الله. والذي عنده علم، اللي عنده علم لازم يستعد في كل يوم للقاء الله. ولذلك سبحان الله، إنما يخشى الله من عباده العلماء. كل ما يكون الإنسان عنده علم، كل ما زاد خشية، وكل ما زاد خشية يزداد عمل، وكل ما يزداد عمل لا يمر عليه يوم من أيام عمري إلا هو في زيادة. ما يمرش عليه يوم يقول ده اليوم ده ضاع عليا، ما يمرش عليه يوم يقول والله أنا اتشغلت بكذا وكذا وكذا عن الله عز وجل، أبدا. هذا إذا كان الإنسان من العلماء أو من الذين يعلمون من هو الله عز وجل. ولذلك الجاهل بيضيع نفسه في الدنيا، ويأتي يوم القيامة يكون له يوم الندامة. المؤمن لا يضيع نفسه في الدنيا، يعمل في كل يوم لدار ليست باقية، يعمل لدار باقية، يعمل في هذه الدار التي لا تدوم، يعمل بالعمل الذي يكون لدار باقية، لأن الآخرة خير وأبقى. يعلم أن الدنيا دي مهما عاش فيها طال أو قصر إلى زوال، يعلم أن كل شيء في الدنيا كله لا يملكه، كله ملك الله عز وجل. يعلم أن نفسك اللي بين ظهرك هي ألد أعدائك، هي اللي بتخليك تضيع وقتك، وهي اللي خليك تعرض عن ربك، وهي اللي خليك تجهلي، تتضامن مع الشيطان فتكون من جنود الشيطان نفسك الأمارة بالسوء. اللهم ارزقنا نفسا توابة أوابة منيبة إلى الله سبحانه وتعالى. هنا يا أحبائي يقول ربي سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: فلذلك لا يستعدون للقاء الله، ألا إن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون، بل ربما لم يؤمنوا بذلك اليوم. وقد تواترت عليه الأدلة القطعية والبراهين النقلية والعقلية أن هناك حق يوم القيامة. هو يحيي ويميت، البدء بالإحياء قادر لأنه يميتنا، وقادر بعد ذلك أنه إيه؟ يبعثنا مرة أخرى، أي المتصرف بالإحياء والإماتة وسير أنواع التدبير لا شريك له في ذلك، وإليه ترجعون. هو ده ربي سبحانه وتعالى اللي بيحيينا ويمتنا، كما قال سيدنا إبراهيم. ماذا قال إبراهيم في دعائه؟ الذي يمتني ثم، نعم، في الأول وإذا مرضت فيشفين، بعدها والذي يميتني ثم يحيين، وبعد كده والذي إيه؟ أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين، ربي هب لي حكما وألحقني بالصالحين، واجعلني لسانا صدق في الآخرين، واجعلني من ورثة جنتنا. ده الهدف يا بناتي، ده الهدف من حياتنا، ده الحاجة اللي لابد أن يضعها الإنسان أمام نصب عينيه كده: واجعلني لسانا صدق في الآخرين، واجعلني من ورثة جنتنا. دايما تخط بنفسك بيها، إنك تقولي نفسك: واجعلني لسانا صدق في الآخرين، واجعلني ذكر طيب، واجعلني من ورثة جنة النعيم. يجعل لك ذكر طيب في الدنيا لو قضى أجلك، لكن سبحان الله لا يمحى أثرك، إذا قضي أجلك لا يمحى أثرك. اللهم اجعلنا من هؤلاء الذين إذا قضيت أجلهم يا رب العالمين لا تمحى أثرهم، زي سيدنا إبراهيم كده رفع ذكره. فكيف يرفع ذكرك؟ لا يرفع ذكرك إلا إذا أنت رفعت ذكر ربك. إذا رفعت ذكر ربك لا يمحو ربي أبدا ذكرك، سبحان الله يا أحبائي. لكن إذا أنت غفلت عن ربك وكان كل همك الدنيا وما في الدنيا، هيمحو أثرك، ما يكونش لك أي أثر في هذه الدار الدنيا، ولا يبقى لك بقاء في هذه الدنيا. ما هو البقاء أن أنت هتموتي، نعم، لكن ممكن الإنسان يموت لكن أثر ما زال إيه؟ باقي، يذكر اسمه حتى لو مرت عليه السنين الطويلة، لا ينساه الناس. ولذلك كنا نقول سبحان الله، يقول ربي: وإليه ترجعون يوم القيامة، فيجازي كل إنسان على عمله، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. مسك صحيفتك اليومية، الأيام دي أحبائي أيام تفتح فيها القلوب لله، وأذكرك ونفسي قد لا تعود إلينا. يمكن الإنسان بيدخل ينام ولا يستيقظ من نومه، يمكن يدخل ينام النومة اللي هي إيه؟ الصغرى، لكن تأتيه النومة الإيه؟ الكبرى. يدخل الإنسان ينام ما يصحاش، صغير مش شرط صغير أو كبير، الموت لا يتخير، الموت لا يعلم الإنسان، الموت يأتي فجأة. ممكن إنسان سبحان الله يموت وهو في منتهى العافية، ابن شاب ما شاء الله لا قوة إلا بالله، كان يمكن أخوه ميت من 6 أشهر، اللهم ثبت والديه يا رب العالمين. وهذا شاب وهذا شاب، هذا في العشرينات وهذا في العشرينات، الأول ما يعني قضى ربي أجله وعنده يعني في العشرينات، في بداية العشرينات، وكان بلوى شديد على أسرته. يعني الموت بيأتي، قد يأتي الصغير قبل الكبير. الجدة تبلغ من العمر 80 سنة وأكثر من ذلك، لكن ربي سبحانه وتعالى إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. ثم لم يمضي 6 أشهر حتى يكون الشاب الآخر الذي يليه اللي هو برضه في سن قريب من سنه في العشرينات وهو نايم في فراشه، قبضه ربي. إذن المفروض الإنسان يستعد للقاء يا بناتي، يعد نفسه ليه، لأن ما تقوليش الموت بيجي لمريض ولا لسليم ولا لصغير ولا الكبير. ممكن تتوقعي أنه في كل وقت يأتيكي، على غفلة يأتيكي، على عمل يأتيكي، على قرب من الله يأتيكي. فأين المشمرون؟ الأيام دي فترة التشمير للطاعة، فترة القرب من الله عز وجل. يعني الإنسان لما بيكون سبحان الله أحبائي ثابت على الطاعة، هذا من فضل ربي عليه، إنك تجدي نفسك ثبت على الطاعة. أما إذا كنت بتزوغي في الطاعة زوغان السعالم كما يقول ذلك، كما يقال في ذلك بتزوغي زوغان السعالم، يعني تطيعي شوية وترجعي تتغيبي عن الطاعة شوية وتطيعي، أسأل ربي أن يثبتنا علشان كده أكثر دعاء لابد أنك تدعي لنفسك اللهم ثبتني على الطاعة، لأن إذا سلبت منك لو لممتي ظللتي على هذا الزوغان أو هذا الروغان قد تسلب منك الطاعة. ولذلك اللهم نسألك الثبات يا رب العالمين. هذه الأيام يا أحبائي أيام المباركات تفتح القلوب، نزداد همة، نزداد إقبال على الله، فشمروا السواعد وأقبلوا على الله عز وجل، وأمر ربي سبحانه وتعالى منا ينظر إلينا ونحن على أهبة الاستعداد للطاعة والقرب من الله عز وجل. وتذكروا قول ربي لو أرادوا الخروج ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة. اصلح قلبك، اصلحي قلبك، أقبلي على ربك، اثبتي على طاعتك، استزيدي في الطاعة. إياك إياك أن تغرك الحياة الدنيا، إياك، إنما الحياة الدنيا متاع، حياة الدنيا زوال، ما تغركيش الدنيا. لو غرتك الدنيا لو غرتك الدنيا تخرجي حبيبتي من لا من الدنيا أنت مفلسة. إياك أن تغرك هذه الدنيا الفانية، لأنها ما غرت أحد ودام على طاعة، ما غرت أحد ودام على طاعة. ما اغتر إنسان بالدنيا إلا ما فشل في الطاعة، ما اغتر إنسان بالدنيا إلا ما بعد عن الله عز وجل. بعض الناس والله تبلغ من العلم الدنيوي ما تبلغ، لكن والله ما تعلم عن ربي شيئا، ولا تفهم في هذا فقه الدين، ولا تعلم أن هناك شهر ترفع فيه الأعمال. والله بعض الناس ما تعرف أن شهر شعبان شهر ترفع فيه الأعمال، في ناس والله ما تعرف أن هذا الشهر ترفع به أعمال العام كله. نتيجتك النهائية، نتيجتك النهائية تبقى السنة دي في هذه الأيام المقبلات حبيبتي في الله. كيف تحبي أن يرفع عملك؟ هتحبي يكون عملك شكله إيه؟ بيرفع إزاي؟ سنة مضت عليك، قصرتي ما قصرتي، وغفلتي ما غفلتي، فاجتهدي، اجتهدي. نعم، الكيف العمل، يعني العمل، يعني ما شاء الله لا قوة إلا بالله. أحسبكم أن أنتم مجتهدين في القرآن وطاعة، هو دي المطلوب منا، المطلوب منا أننا نسير على هذه الطاعة، أننا نسمع، نتذكر، نقبل، نقيم الليل، نكثر من الاستغفار. لعل الله يمحو من صحيفة هذا العام أخطأنا اللي سبقت، نكثر يا أحبائي من الاستغفار، لأن ابن آدم خطاء دائما بيخطئ، ما أكثر أخطأنا. ولذلك لابد أن نستغفر ربي، عسى ربي أن ترفع الصحيفة وهي بيضاء، صحيفة بيضاء. ولذلك شمروا، شمروا يا أحبائي، شمروا عن السواعد، وأقبلوا على الله، وأروا من الله منكم العمل، وأروا من الله منكم الإقبال. وإياكم أن تغركم حياة الدنيا، وإياكم أن هي تشغلكم. أقبلوا على طاعة الله، تمسكوا بقرآنكم. سبحان الله، مات بالأمس رجل وهو يقرأ سورة تبارك، قارئ، نعم قارئ، مات هو سورة، شوفي سبحان الله بيقرأ، أرى هو يقرأ إن كان يعاني، أنا الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، ومات في اللحظة دي. يا رب اختم لنا بالصالحات. ولذلك يا حبيباتي، يا حبيباتي، والله إن كنت أقسو على أحد منكم فلا أقسو إلا وإني كأني أم تحن على بنتها، أقول لها يا بنتي اتقي الله، يا بنتي بلاش تدورك الدنيا، يا بنتي بلاش تهلكي نفسك، يا بنتي كل الدنيا دي لفوات، يا بنتي إثباتي على طاعة الله، يا بنتي أقبلي على الطاعة، يا بنتي إياك تغرك الذي غر غيرك، يا دنيا غري غيري، يا دنيا غري غيري، هنخرج من الدنيا وإحنا على غير طاعة ولا مفلسين. أقبلي على صلاتك، أقبلي على صومك في هذا الشهر، وأكثري شهر ترفع فيه أعمال العام، ترفع صحيفتك، إما تنجو الصحيفة، إما ننجو بالصحيفة وإما تبقى صحيفة. نسأل ربي، نسأل ربي أن تكون صحيفة مليئة بالطاعات. وتذكري أن الله سبحانه وتعالى في ليلة النصف من شعبان يغفر لكل مؤمن، يغفر لك إن شاء الله، ويغفر لي يا رب العالمين، إلا مشاحن أو مشرك. مشاحن يعني مخاصم، أشهدوا ربي، أشهدوا ربكم أنكم لا في إنسان مخاصمينه أبدا، أشهد ربي أنا لا في إنسان يجد الواحد في قلبه والله أنك تشهد، ما في قلوبنا لأي إنسان حتى لو أساء، والله يا ربي تشهد، من أساء ليس في قلوبنا له إلا الخير والدعاء بالخير. فأروا ربي منكم ما يحبه وما يرضاه، ما يجعل سبيل لمغفرة ذنوبنا، ما يجعل صحيفة أعمالنا طيبة، ما يجعل ترفع الأعمال وهو راض عنا. تخيلي شهر اللي هو ختام السنة، تخيلي لما تكوني بتدرسي وتيجي الطالب المجتهد بيعمل إيه؟ بيكون مجتهد طول السنة، الخايب بيبقى خايب طول السنة. المجتهد بيبقى طول السنة مجتهد، ويجي آخر السنة يزيل اجتهاده شوية. فأروا من الله أروا ينظر إليكم وأنتم في اجتهاد، ينظر إليكم وأنتم تعلمون ما معنى ماذا تعني الحياة الدنيا. الدنيا ليست باقية، من اسمها الدنيا ليست باقية لأحد، فلا تبقى لي ولا لكم في كل يوم. والله أحبائي نستيقظ فيه ويستيقظ فيه العباد نقول سبحان الله، كما قال بعض السلف أو أحدث المرأة الصالحات، ربما تكون هذه هذا يكون يومي، ربما يكون هذا يوم وداع الدنيا لي. وإذا جاءت الليلة تقولي ربما تكون هذه ليلتي، يعني ليلة وداع الدنيا، ثم أعطيك مهلة، ثم أعطيك يوما، ثم أعطيك ساعات. أري ربك منك ما يقربك من الله، أري ربي منك ما تكون صفحتك بيضاء ناصعة، أري ربي من نفسك الطاعة. عهدي ربي سبحانه وتعالى على القرب، عهدي نفسي ربي سبحانه وتعالى على الإقبال على طاعتي، عهدي ربي سبحانه وتعالى أن الدنيا لا تكون همك ولا أكبر همك ولا مبلغ علمك. الأيام تمر بنا سريعة يا أحبائي، الصغير يكبر والكبير يشيخ، والعمر يمر والساعات تطوى والأعمار تنتهي. وإذا جاء هذا اليوم الشديد، منا من يكون من الفائزين ومنا من يكون من الخاسرين، ترى نحن مع أي فريقين كنا. اللهم اجعلنا من الفائزين ولا تجعلنا من الخاسرين. هذه هي الدنيا، فأقبلوا فضل القرآن، بفضل القرآن يجمعنا ربي بهذا القرآن الذي جمعنا في هذا المكان الضيق. أسأل ربي عز وجل أن يجمعنا في مستقر رحمته، في سعة رحمته، في سعة جناته، كما جمعنا في هذا المكان الضيق. يجمعنا في سعة رحمته وفي سعة جناته، في مستقر رحمته، في جنات ونهر، في مقعد صدق عند ملك مقتدر. اللهم لا تشغلنا إلا بك، ولا تملأ صفحاتنا إلا بطاعتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا رب العالمين. الدنيا يا أحبائي تغر الكثير من الناس، الدنيا تغر الكثير من الناس، ويموت الكثير من الناس على غرور، وهي متاع الغرور كما قال ربي سبحانه وتعالى. لكن هؤلاء يقول ربي سبحانه وتعالى لا يستعدون للقاء الله، فاستعدوا وأعدوا وأعدوا العدة ليوم آت آت، ليوم قريب. إذا جاء ذلك اليوم خرجنا من هذه الدار الدنيا فرادا، ولا حد معك، ولا أحد من اللي أنت كنت معاه في الدنيا بتضيع أوقاتك ولا أبدا معك. لقد جئتمنا فرادا كما خلقناكم أول مرة، وتركتم ما خولناكم وراء ظهركم. كل اللي ضيع وقتك في الدنيا وكل اللي ضيع أعمارك في الدنيا هتروحي لوحدك لوحدك. ولقد جئتمنا فرادا كما خلقناكم أول مرة، وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم، وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم إيه شركاء، لقد تقطع بكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. انتهى، قال وحدك. يا من بسطت يدك لغير الله ابسطيها لله، واسألي ربك، وقفي على بابه واسألي في هذه الأيام المباركات التوبة النصوح، واسألي في هذه الأيام تجديد القلوب، الإيمان، جددوا الإيمان في القلوب. الإيمان يملى يا أحبائي، يخلق، يعني يبقى يهترئ زي الثوب القديم في القلب. لما حياتنا ودنيانا وبيوتنا ومشاغلنا تبصي الإيمان، تجد الإيمان في قلبك إدم، قل، ضعف. ولذلك سري ربك أن يجدد الإيمان في قلبك. تجديد الإيمان يكون بالطاعة، الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. فأقبلي على الله واستزيدي طاعة، واشغلي نفسك في كل وقت حتى لو بتأدي أعمالك التي لا بد أنك أنت مكلفة بها، اجعليها في الله عز وجل، واستحضري النية لله سبحانه وتعالى. وبفضل القرآن ربنا سبحانه وتعالى يرفعك وارفعنا عنده سبحانه وتعالى. ولذلك هنا نقول يا أحبائي وإليه ترجعون يوم القيامة، فيجازي كل منا على عمله. يقول ربي سبحانه وتعالى يا أيها الناس، نداء لكل الناس، يا أيها الذين أمنوا، نداء لمين؟ يا أيها الناس، كل الخلق. ما هو النداء هذا؟ الذي ينادي به رب كريم كي نفيق من الغفلة. يقول ربي سبحانه وتعالى قد جاءتكم موعظة من ربكم. تعظكم قرآن موعظة تنذركم عن الأعمال الموجبة لسخط الله، تبين لك إيه الأعمال اللي تخليك تتعرضي لسخط الله، والأعمال اللي تقضي لعقابه وعذابه وتحذرك منها ببيان أثرها ومفاسدها، وشفاء لما في الصدور. اللهم اشف صدورنا بالقرآن. قيل يا أحبائي ما في شيء أسرع، ما في شيء ينزل من السماء أسرع شفاء للقلوب والنفوس والأوجاع والبلاء من القرآن. ما في دواء أسرع للشفاء من القرآن. ينزله أنزله ربي سبحانه وتعالى من فوق سبع سماوات. شفاء لما في الصدور هذا القرآن. قيل شفاء من إيه؟ أمراض الشهوات. لما يجي الإنسان عنده شهوة كده في أي شيء يتذكر ربي، يوم يعني تعمل له إيه؟ ردع، ردع، توقفه عند الشهوة. ولذلك تشفيه من أمراض الشهوات، الصد عن الانقياد للشرع، لأن الشهوات دايما بتبعد عن إيه؟ عن شرع الله عز وجل. وأمراض الشبهات، تشفيه من أمراض الشبهات. إيه أمراض الشبهات؟ القادحة في العلم اليقيني، الشك في الله والعياذ بالله، الشك في الآخرة، الشك في يوم القيامة، الشك في عذاب القبر، يقعد كل واحد يفتي بدماغه ويقول كذا ولا، الشك في السنة. ولذلك بما في ذلك من ما جاء بما جاء في كتاب اليا في العلم اليقيني من المواعظ والترغيب والترهيب والوعد والوعيد، مما يوجب للعبد الرغبة والرهبة، وجدت كل ذلك في كتاب الله. فإذا وجدت فيه الرغبة في الخير والرهبة عن الشر، تجد الإنسان في معاني القرآن كل ذلك، أوجب ذلك توجيد. لما تجد عندك رغبة في الخير ورهبة من الشر، قيل في ذلك أوجب ذلك تقديم مراد الله على مراد نفسك. القرآن بينزل ذلك، رغبة ورهبة. تجد عندك يبين لك الرغبة في الخير والرهبة من إيه؟ من الشر. وإذا وجب أوجب فيوجب في القلب إيه؟ تقديم مراد ربي سبحانه وتعالى في النفس، وصار ما يرضي الله أحب إلى العبد من شهوة نفسه، وصار ما يرضي الله أحب إلى العبد من الدنيا وما فيها، وصار ما يرضي ربي أحب في قلب العبد من كل شيء. تجد نفسك مثلا نفسك تنامي، وأول ما تيجي تنامي تقولي طب هنام عن قيام الليل مثلا، أو هن قيام عن وردي من القرآن، يوم يحصل إيه بقى؟ شوفي إيه بقى؟ يجيلك سبحان الله الأجر. تجد نفسك سبحان الله يدعوك يؤذك أز على أنك تستيقظي. صار ما يرضي الله أحب إلى العبد من شهوة نفسه، وكذلك ما فيه من البراهين والأدلة التي صرفها ربي في غاية التصريف وبينها ربي في كتاب أحسن البيان، مما يزيل الشبهة القادحة في الحق، فيصل القلب إلى أعلى درجات اليقين. نحن لا نرى الله عز وجل، ولكن نرى آيات ربي، ونرى الكون، كل شيء في الكون ينطق أن له خالق مدبر سبحانه وتعالى. فيصل الإنسان في ذلك بهذا إلى أعلى درجات اليقين بالله سبحانه وتعالى. وإذ قيل وإذا صح القلب عن مرضي ورفل بأثواب العافية، اللهم ارزقني وإياكم، تبعته الجوارح. إذا صح القلب وتمتع بالعافية تبعته الجوارح، فإنها تصلح بصلاحه وتفسد بفساده. ألا إن في الجسد مضغة لو صلحت صلح كله. في القرآن يا أحبائي يقول ربي وهدى ورحمة لمن؟ للمؤمنين، لا يشفى به إلا المؤمن، وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. يسمع القرآن فيشفى قلب المؤمن، ويستزيد قربا، ويستزيد طاعة، ويستزيد إجلالا وتعظيما لله عز وجل سبحان ربي. ولذلك يحصل لهذا الإنسان إيه؟ فالهدى هو العلم للحق والعمل به، لأنه هدى بيقول هدى ورحمة لمن؟ للمؤمنين. وأما الرحمة وصل الهدى واستنار قلب هذا القلب بالهدى. فالرحمة هي ما يحصل من الخير والإحسان والثواب العاجل والآجل لمن اهتدى. ولذلك قيل فالهدى أجل الوسائل والرحمة أكمل المقاصد والرغائب عند الله، ولكن لا يهتدي به ولا يكون رحمة إلا في حق من؟ المؤمنين، كما قال ربي سبحانه وتعالى. فقيل فإذا حصل الهدى وحلت الرحمة الناشئة منه، حصلت السعادة والفلاح في الدنيا وفي الآخرة، وكان الربح وكان النجاح وكان الفرح وكان السرور. ولذلك أمر تعالى في كتابه بالفرح، يا سبحان الله. لم يأمر ربي سبحانه وتعالى بالفرح إلا كما ذكر ربي سبحانه وتعالى في هذه الآيات، فقال ربي سبحانه وتعالى: قل للمؤمن بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. لو لقيت نفسك محبة للقرآن افرحي، افرحي بنعمة ربي عليك. إذا وجدت نفسك منشغلة بطاعة الله افرحي، بس مش فرح بطر وأشر وكبر، لا لا لا، فرح أن ربي سبحانه وتعالى يسر لك الطاعة. لما أحبك ربي وجعل ونظر إليك وجدك أنك أهلا للطاعة يسر لك أبواب الطاعة. اللهم يسر لنا أبواب الطاعة. ولذلك أمر تعالى بالفرح في ذلك، فقال: قل بفضل الله. بفضل الله اللي هو الإيه؟ القرآن. قل بفضل الله اللي من عليك به وهو القرآن، الذي هو أعظم نعمة ومنا من الله به عليك. أعظم منا في حياتك قالها ربي في كتابه الكريم. أي أعظم منا؟ ذكرت في الآية القرآن. بفضل الله الذي هو القرآن، الذي هو أعظم نعمة وأعظم منا وأعظم فضل تفضل ربه به على عباده. أعظم نعمة، هيقول لك المال. الناس طبعا كما تقول المال والبنون زينة الحياة الدنيا، لكن لو من ربي عليك بالقرآن فهذه خير من الدنيا وما فيها. فضل ورحمة من الله عز وجل، فضل تفضل ربي به على عباده، ورحمته الدين والإيمان وعبادة ربي ومحبته ومعرفته، فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. يقول ربي اللي من ربي به عليهم هذا من طاعتي وحب طاعتي وكتابي الكريم وحب كتابي الكريم، سبحان الله، خير من متاع الدنيا ولذتها. فنعمة الدين متصلة بسعادة الدارين، فنعمة الدين متصلة بسعادة الدارين، سعادة الدنيا وسعادة الآخرة. وإنما أمر ربي سبحانه وتعالى بالفرح بفضله وبرحمته لأن ذلك مما يوجب انبساط النفس. لما يكون الإنسان من الله عليه بالطاعة تجد النفس فيها إيه؟ سرور. قلبي يقول كأنه سبحان الله افرح، تبقى حاسة بانبساط النفس وانت في الطاعة، تحسي بانبساط في نفسك. ولذلك يقول هنا: لأنه بالفرح هذا الذي أمر به ربي، أمر من الله، فليفرح أمر من الله بالفرح بفضله ورحمته، لأن ذلك مما يوجب انبساط النفس ونشاطها وشكرها لله سبحانه وتعالى، وقوة النفس وشدة الرغبة في العلم. تجد الإنسان عايز يستزيد في العلم ويستزيد في الإيمان، الداعي للإزياد منهما، وهذا فرح محمود. اللهم ارزقنا فرح محمود، فرح بالطاعة يا أحبائي، فرح بنعمة خير من الدنيا وما فيها، بخلاف الفرح بالشهوات، بخلاف الفرح بالدنيا ولذاتها، فرح باطل. يفرح الإنسان ما عرفش عنده فرح، عنده جواز، عنده مش عارف إيه، عنده حاجات من حاجات الدنيا جات له يفرح، لكن كل ذلك فرح باطل، لأن بها من الهموم ما فيها ممكن يفرح وبعد كده يجي له هم. إنما الفرح اللي بالطاعة فرح يستديم، فرح يرتبط بالدنيا والآخرة. اللهم ارزقنا يا رب العالمين. هذا الفرح الذي هو بالباطل أو بالدنيا فرح مذموم، كما قال ربي سبحانه وتعالى عن قوم قارون لما قالوا: لا تفرح إن الله لا يحب إيه؟ فرحان بالمال، مغرور بالمال، مغرور باللي أنت عنده بالليك عندك في الدنيا. وكما قال تعالى: في الذين فرحوا بما عندهم من الباطل، المناقض لما جاء به ربي سبحانه وتعالى: فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من الايه، من العلم، مع ان علمهم ايه باطل. سبحان الله. قل ارايتم ما انزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا، قل الله اذن لكم ام على الله تفترون، وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامه، إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون. اللهم اجعلنا من الشاكرين. فضل كبير ونعم كثيرة يا أحبة لا تعد، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. حرموا، يقول ربي منكرا على المشركين الذين ابتدعوا تحريم أشياء، حرموا أشياء وحلوا من نفسهم، حلوا ما حرم الله وحرموا ما أحل الله كما قال ربي، يعني أنواع الحيوانات اللي حلوها أو حرموها أو كذا، رزق ربي سبحانه وتعالى. وكان توبيخ، وكان هذه الآية توبيخا لهؤلاء على هذا القول الفاسد، كما قال ربي: الله أذن لكم أم على الله تفترون. ولذلك لم يأذن لهم ربي سبحانه وتعالى بهذا، وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة، ما ظن هؤلاء الذين كذبوا على ربي سبحانه وتعالى وأحلوا ما حرم الله وحرموا ما أحل ربي سبحانه وتعالى إلا أن يكون لهم يوم القيامة من النكال ويحل عليهم به من العقاب، كما قال تعالى سبحانه وتعالى: ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم إيه؟ مسودة زرقاء. يا أحبائي، نسأل ربي العفو والعافية، نسأل ربي سبحانه وتعالى الفوز يوم القضاء يا رب العالمين. إن الله لذو فضل على الناس، إحسان جدير، نعم لا تنقطع، كل نعمة من نعم ربي سبحانه وتعالى موصولة بنعمة أخرى، لكن أين الشاكرون؟ فين الشاكرين لنعم ربي؟ أين الذين يشكرون نعمة ربي سبحانه وتعالى؟ أين الذين يعرفون أركان الشكر؟ يا أحبائي، الشكر إقرار بأن المنعم هو الله، الشكر توحيد لله، يزداد الشكر زيادة قربك من الله، الشكر طاعة، أعمال آل داود شكرا، طاعة لله عز وجل، الشكر إقرار بالنعمة أنها من عند الله عز وجل، الشكر استخدام هذه النعمة بما يرضي ربي سبحانه وتعالى، الشكر عدم توظيف النعمة فيما يغضب ربي سبحانه وتعالى. يبقى كل نعمة ربنا من عليك، الشكر ألا تشغلك النعمة عن المنعم. ناس كتير جدا بنشوف أحوالهم، أول ما يجيلهم نعمة من نعم ربنا سبحانه وتعالى أول شيء بينسوا القرآن. والله يا بناتي تجد الواحدة سبحان الله مجرد ما جت لها نعمة وكن من ربي عليها بالقرآن، النعمة اللي جايلها اللي هي الحديثة دي تجد رأي ثبت مكانها، تبقى قاعدة تتعلم وتتعلم قرآن وتتعلم وما أن تأتيها النعمة تنسلخ. شوفي مكانها، لا تجدي مكانها أحد. ليه؟ لأن مجرد ما جالها النعمة ربنا حرمها، ما فكرتش في النعمة، ما فكرتش في المنعم فسلبت النعمة، لأنها لم تقدر حق المنعم فسلبت منها النعمة، سلبت، أصبحت لها النعمة الدنيوية اللي هي بتفرح بيها فقط، أما النعم الأخروية الباقية الدائمة مجرد، وهذا وارد يعني عندنا نرى هذا الأمر كثيرا وخاصة في أهل القرآن. اللهم ثبت. تجد الإنسان ربنا سبحانه وتعالى من عليه بنعمة القرآن، وما أن تأتيه نعمة من نعم الدنيا يفتن. والله رأيتهم فتنوا، والله كثيرات منهم فتنوا بأنهم سبحان ربي ما أن جاءتهم نعم الدنيا فتنوا، أراهم فتنوا لأنهم سبحان الله انشغلوا انشغال تام بالنعمة التي من الله. والله يا أحبائي ولو إن الإنسان أعطى لربي حق ربي وأعطى للنعمة التي من ربي بها علي حقها، لأن ربي سبحانه وتعالى لابد يرى من العبد أن يعطي كل ذي حق حق هذا الحق، وأول الحقوق حق ربي سبحانه وتعالى، لكن أهون الحقوق أصبحت عند الناس حق الله، مجرد ما تأتيهم النعم أصبحت أهون الحقوق وحق من؟ الله عز وجل. لا تنسى حق أكل ولا شرب ولا متاع ولا دنيا ولا كذا، ولكن أول حق تهمله حق الطاعة، حق المنعم الذي من عليها بالنعم، وهذا الأمر نراه كثيرا. أسأل ربي سبحانه وتعالى أن يثبتنا، أسأل ربي سبحانه وتعالى ألا يعاملنا بما نحن أهل له، ولكن أسأل ربي أن يعاملنا بما هو أهل له، فهو الكريم المنعم المتفضل علينا، المتفضل علينا برحمته، والمتفضل علينا بعطائه، والمتفضل علينا بكلامه، المتفضل علينا بكل نعمة في قديم أو في حديث أو في حاضر أو في غائب. نسألك يا رب بكل نعمة أنعمت بها علينا في قديم أو حديث أو حاضر أو غائب، نعمة الإسلام، نعمة القرآن، نعمة الإيمان، نعمة الأهل، أعظم النعم، أعظم نعمة يمن ربي بها عليك نعمة الطاعة. اللهم لا تسلبها منا لسوء أعمالنا ولسوء أخلاقنا. اللهم صلي وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. جزاكم الله خيرا كثيرا أحبتي.